أنت أيها العضو الصغير الذي دق جرمك وعظم جرمك، تارة تكون مطيعاً دانياً، وتارة تكون عنيداً عاصياً. إنها عبرات تخرج من قلب مكلوم. يا فؤادي سبح الله تعالى، واهب الإنسان حسناً وجمالاً. يا فؤادي سبح الله تعالى، واهب الإنسان حسناً وجمالاً. وعلى الخلق جميعاً زاده فوق حسن الخلق فكراً وخيالاً. ويرى الإحساس في أعماقه كغدير الماء دفاقاً زلالاً. يا فؤادي سبح الله تعالى، واهب الإنسان حسناً وجمالاً. يا فؤادي سبح الله تعالى، واهب الإنسان حسناً وجمالاً. يتسلى يتمنى يحتفي، يتسامى يركب صعب المحال. هل ترى العمران في الأرض التي صال فيها البشر الواعي وجالا؟ يا فؤادي سبح الله تعالى، واهب الإنسان حسناً وجمالاً. يا فؤادي سبح الله تعالى، واهب الإنسان حسناً وجمالاً. شاهد إبداع ألباب الورى، أن من خلق الورى أعلى جلالا. إن في أسماعنا أبصارنا وعينا آيات إيمان توالى. يا فؤادي سبح الله تعالى، واهب الإنسان حسناً وجمالاً. يا فؤادي سبح الله تعالى، واهب الإنسان حسناً وجمالاً. واختلاف لغاتنا ألواننا آية فيها ندى التوحيد سالا. إن ترحال الفتى في نفسه منحة عظمى فشد لها الرحالا. يا فؤادي سبح الله تعالى، واهب الإنسان حسناً وجمالاً. يا فؤادي سبح الله تعالى، واهب الإنسان حسناً وجمالاً. الخلاق من آثاره واسكب الدمع خشوعا وابتهالا واعرف الخلاق من آثاره واسكب الدمع خشوعا وابتهالا يا فؤادي سبح الله تعالى واهب الإنسان حسنا وجمالا يا فؤادي سبح الله تعالى واهب الإنسان حسنا وجمالا.